السلام عليكم. بعض الناس إذا جاء إلى صلاة الجمعة ودخل والمؤذن يؤذن، يعني بعدما صعد الإمام المنبر وسلم ثم جلس وبدأ المؤذن يؤذن، يدخل صاحبنا هذا فتجد أنه ينتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان ثم يبدأ يصلي تحية المسجد، وهذا خطأ، بل صلي تحية المسجد حتى تتفرغ للاستماع إلى الخطبة، ولا تنتظر حتى ينتهي المؤذن ثم تبدأ في صلاة تحية المسجد فتنشغل عن الإمام الذي يخطب. وكذلك من يفعل بعض الناس إذا جاء والإمام يخطب قال السلام عليكم لمن حوله من الناس، وهذا خطأ. لا تتكلم مع أحد، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت.